الحمد لله ربنا لم يزل بالإنعام منعما وبالإحسان محسنا، أحمده سبحانه وأشكره، يغفر ذنبنا ويجبر كسرنا ويغيث لهفنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو ربنا ومولانا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بعثه منا فضلًا منه ومنًا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأبدل خوفهم أمنا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله ربكم حق تقاته، واحذروا بطشه ومقته، فهو معكم أينما كنتم. أيها المسلمون، التاريخ يعيد نفسه، وما أشبه الليلة بالبارحة، وما أكثر العبر وأقل الاعتبار. إن الأمة التي لا تقرأ تاريخها ولا تستفيد من ماضيها لحاضرها ومستقبلها لهي أمة مقطوعة منبتة. فالماضي والتاريخ ليس مفتاحا لفهم الحاضر فحسب، بل هو أساس من أسس إعادة صياغات الحاضر وبناء المستقبل. وكتاب ربنا قد بسط لنا في أحوال الماضي، وقص علينا من قصص الغابرين لأخذ الدروس واستلهام العبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. أيها الإخوة، إن سجل التاريخ هو المنار المرشد الذي يهدي بإذن الله ربان السفينة، فيجنبه الصخور المدمرة في قاع البحار، ويقيه الأمواج العاتية فوق سطح المياه. وإن واقع الأمة اليوم في كثير من بقاعها وأصقاعها وأحوالها وأوضاعها يستدعي النظر والاعتبار والتفكر والابتكار. ولو أن المسلمين استوعبوا دروس الماضي لما أخطأوا في كثير مما أخطأوا فيه. والذي ينظر في تغيرات الأمم في مللها وأخلاقها، ويتأمل في تقلبات الدول في سياساتها واقتصادها، هو أقدر على تفهم الحوادث الماضية والتي هي صورة مكرورة أو مشابهة لكثير من الواقعات المعاصرة. أيها الإخوة، ويسهل الدرس وتتضح العبرة وتتجلى الصورة حين تنظر الأمة في ماضي تاريخها لا في تاريخ غيرها، وحين تكون التجربة قد مرت بها لا بغيرها. ومن أجل هذا فهذه دروس ووقفات مع تاريخ عجيب ودرس ثقيل وتجربة مرة في فردوس مفقود، في أرض بقي فيها المسلمون 8 قرون ثم خرجوا منها، بل أخرجوا وكأن لا أثر لهم فيها ولا عين. ما الذي أدخلهم وما الذي أخرجهم؟ ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار؟ وتوشك أن تشبه الليلة البارحة. إنهم أسلافنا وأجدادنا في بلاد الأندلس، دخلوها بالإسلام فاتحين وبالعقيدة مستمسكين ومن عالي الأخلاق متمكنين، لأوامر ربهم متبعين وعن مناهيه ومساخطه متباعدين. كيف دخلوا؟ يقول أحد النصارى في رسالة بعث بها إلى ملكه يصف فيها جنس المسلمين الذين عبروا إلى بر الأندلس بقيادة طارق بن زياد: لقد نزل بأرضنا قوم لا ندري أهبطوا من السماء أم نبعوا من الأرض. إنهم القادة والملوك، موسى بن نصير وطارق بن زياد والسمح بن مالك وعبد الرحمن الحكم وعبد الرحمن الغافقي في كوكبة من القادة والسادة. فها هو عبد الرحمن الداخل سطر قريش ينزل من البحر، فتهدى إليه جارية بارعة الجمال، فينظر إليها ويقول: إن هذه لمن القلب والعين بمكان، وأنا إلا هوت عنها بهمتي وبمهمتي ظلمتها، وإلا هوت بها عما أطلبه ظلمت همتي ومهمتي. ثم قال: والله لا حاجة لي بها. لقد زار المسلمون في الأندلس في عزة وقوة ومنعة ووحدة وتماسك على هذا النهر. يذكر ابن عذاري أن المنصور بن أبي عامر كان يسهر على مصالح رعيته، وكانت متابعته لأمور رعيته تستنفذ كل وقته، حتى إنه كان لا ينام إلا سويعات متفرقات. فقيل له: لقد أفرقت في السهر وبدنك يحتاج إلى نوم أكثر من هذا. فأجاب: إن الراعي لا ينام إلا إذا نامت الرعية، ولو استوفيت نومي لما كان في بيوت هذا البلد العظيم عين نائمة. هذه هي صورة القوة وحسن الرعاية، هذه هي صورة القوة وحسن الرعاية وصدق الحماية وحفظ البلاد. ولقد بقوا على ذلك قرونا طوالا، محافظين على دينهم، معتزين بإسلامهم، متوحدين في كلمتهم. يجسد ذلك قول بعض المؤرخين من المسلمين: بقينا في الأندلس ما بقينا مع الله، وضاعت الأندلس منا لما أضعنا دين الله. لقد بدت وبدأت عوامل الضعف. إن حلت الدولة الأموية الواحدة الكبرى إلى دويلات وملوك طوائف، تنافس فيها أصحابها على السلطة وتناحروا من أجل كراسي الحكم، فانتشر بينهم الغدر المستحكم والخصام الدائم والكيد المستمر. فلا هم لأحدهم إلا تحقيق مصالحه الذاتية وإشباع أنانيته المفرطة. وكأن الأندلس إنما وجدت في مصلحته الخاصة، مهما كان ذليل المكانة مهزوز القواعد. إن كل تقدم حضاري وسمو فكري وثقل سياسي وارتفاع معنوي وعز سلطاني إنما مرده إلى التمسك بدين الله، مرهون بمقدار الالتزام بشرع الله والبعد عن الحياة اللاهية والمجون السافر والحقوق المهدرة. يقول ابن خلدون: إذا تأذن الله بانقراض الملك في أمة حملهم على ارتكاب المذمومات وانتحال الرذائل. قال: وهذا ما حدث في الأندلس وأدى إلى ضياعها، بل لقد أدرك ذلك كاتب من الخصوم يدون لذلك العصر، فهو يقول: العرب هووا وسقطوا عندما نسوا فضائلهم التي جاءوا بها، أصبحوا على قلب متقلب يميل إلى الخفة والمرح والاسترسال والشهوات. ألم أكثر العبر وأقل الاعتبار ماذا عملت كثير من وسائل الإعلام الإسلامية اليوم؟ وكتاب ربكم يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعم أيها الإخوة، إن سنن الله في الأمم لا تتخلف، بل لقد ذكر ابن حزم شيئا خطيرا في بيان الحال التي وصل إليها حكام دويلات الأندلس في سبيل مصالحهم الذاتية وما يقدمونه للأعداء من تنازلات خطيرة، حتى قال: والله لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إليها. قال: فنحن نراهم يستمدون الأعداء فيمكنوهم من حرم المسلمين وأبنائهم، وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعا فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة، إن التاريخ دروس وعبر. لقد انحرف هؤلاء الأسلاف عن دين الله ووالوا أعداء الله وتركوا الجهاد في سبيل الله وابتعدوا عن الدفاع عن حرمات المسلمين وديارهم، ابتعدوا عن أسباب التآلف والاتحاد، وحلت الأثرة محل الإيثار. ثم من بعد ذلك فتالبت عليهم القوى المعادية فتمكنت منهم ومزقتهم شر ممزق. أيها الإخوة، هل من مدكر؟ إن نصوص الشرع ودروس التاريخ تقول إن العرب والمسلمين بغير الإسلام لا قيام لهم، وإنهم بغير الدين لا عز لهم. الإسلام وحده ولا شيء غيره هو الذي يربي ويبني ويزكي ويقوي ويزرع العزة والمسؤولية. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولقد جسد ذلك عمر رضي الله عنه في مقولته المشهورة: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. يا قومنا، لقد ابتغى طوائف من قومنا العزة والنصر والوحدة بغير دين الله، ابتغوها في القوميات والوطنيات وفي البعيد الفاسد من الأحزاب والانتماءات، فماذا كانت النتيجة؟ إنها الذل، ولا أبلغ من كلمة الذل وواقع الذل في كثير من الأنحاء والجنبات. إن قضايانا في قدسنا وفلسطيننا وكشميرنا ومواقع أخرى اختزلت من الذل في ظل نداءات غير إسلامية. ما واقع هذه القضايا شاهد عليه. أبواق كانت تنفخ كاذبة وتتاجر بهذه القضايا خاطئة، ترعد وتزبد وتحذر وتخدر بالوعود الوهمية، حينما كانوا يقولون ويتنادون تحرير كل شبر من الأرض وتحرير كل حبة من الرمل والنضال حتى آخر قطرة من الدم، في نداءات وادعاءات صرخوا بها ونفخوا، فما رأيت إلا هباء ورمادا. إن العرب والمسلمين حين ينبذون الإسلام وراء الظهرية فإنهم والله الذي لا إله غيره لينتحرون انتحارا، ويطرحون سعدهم ومجدهم وطاقتهم وقوتهم. ومن أجل استيعاب الدرس والوقفة الصادقة من أجل انطلاقة مثمرة فلنتأمل. إن كثيرا من الكتاب والمفكرين والمحللين والإخباريين الذين يتحدثون عن قضايانا في قدسنا وفلسطيننا وكشميرنا وكل حقوقنا ومختصراتنا، هل سمعتم أحدا منهم يتحدث عن الله وعن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تحدث أحد منهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل بيت المقدس وتسلم مفتاح المدينة من النصارى وليس من اليهود؟ ما تحدث المتحدث منهم عن أصلنا الديني وتاريخنا الإسلامي؟ لا يتحدثون إلا عن كنعان وميراث كنعان، ألا بعدا لكنعان كما بعد ثمود. خصومنا هم بنو إسرائيل وأتباع التوراة، وأما بنو قومنا هؤلاء فيا ترى هم بنو من؟ إن كثيرا من بني قومنا لا يتنادون إلا باسم الأرض وحق كنعان وبالله الذي لا يحلف بغيره. إن إدارة المعركة على هذا النحو ما هو إلا ضلال استعماري مرسوم وقع فيه من وقع في محنة نفسية وعسكرية وسياسية لن ينالوا والله من ورائها خيرا. بنو إسرائيل يديرون المعركة ويعقدون ويبرمون باسم الدين وباسم التوراة وباسم التلمود، ويتنادون إلى أرض الميعاد، وثلة من بني قومنا يتنادون بعلمانية وكنعانية. إنهم لا يذكرون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا عمر الفاروق، ولا صلاح الدين، ولا شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا محمد الفاتح، ولا التاريخ المجيد كله. مسحورون بالاستعمار العالمي الذي ألغى الدين وجعل الشعوب تتنادى بالقومية والوطنية، وما جنوا من ورائها نقيرا ولا قطبيرا. يخرجون الإسلام من الميدان ويبقى الذين يتنادون بالتوراة وحدود التوراة وآمال التوراة ووعود التوراة. نظرة من الواقع الأليم في كثير من أجزاء الأمة وبقاعها، وفي رؤوس كثير من مفكريها ومثقفيها وساستها ومنظريها، تكشف كم بعدت الشقة بين هؤلاء وبين شريعة ربهم، ومناهج التربية تفرض عليهم من وراء حدود، ويتحكم بها أعداء الإسلام كما يشاءون، وإعلامهم لا يهتم إلا بإثارة الغرائز وبث الفرقة ونقل تفاهات الغرب ومجونه. هل على الفيلم الخليع والغناء الرقيع والرقص الماجن تربى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ مفكرون ومثقفون ومنظرون لا يعتمدون على الدين في تربية، ولا يتبنوا له في تشريع، ولا يوثقون به رباطا، ولا ينطلقون منه في تضحية. ودرس آخر ثقيل وموقف من الذلة شديد أيها الإخوة، فلقد أصابنا يهود في ديننا ونبينا وقرآننا ومقدساتنا وأنفسنا وديارنا. كلما تقدم المفاوض معهم خطوة باتجاه السلام المرفوع زاد توجيه الإهانات، زاد منهم توجيه الإهانات وألوان الاحتقارات وصور الإذلال للمشاعر والشعائر والمقدسات. لقد حرقوا المسجد الأقصى وحفروا من تحته الأنفاق وصادروا الأراضي وبنوا مغتصبات سموها مستوطنات، ثم تطاولوا وتطاولوا حتى داسوا القرآن ومزقوه تحت أقدامهم، وأهانوا نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بصورهم ورسومهم. إنه درس التاريخ القديم والحديث، وإن نصوص شرعنا الذي يزيدنا التي تزيدنا تمسكا بكتاب ربنا وصحة طريقنا وإيقانا بوعد القرآن ووعيده. والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هؤلاء هم اليهود بطبعهم وخلقهم، هم شاهدون على أنفسهم في الماضي والحاضر، فلا يقال هذا تجنيا ولا تزيدا ولا ادعاء ولا استعداء. لقد آلوا موسى عليه السلام من قبل، ورموا مريم البتول العذراء عليه السلام للإفك والبهتان، وقتلوا الأنبياء، وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، وحاولوا قتل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتآمروا عليه. ومن فكوا طوال تاريخهم يكيدون للشعوب، أحلوا الربا وروجوا الفسوق وأكلوا أموال الناس بالباطل. اسمعوا كتاب ربكم وهو يحدثكم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلظ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله سبحانه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأكلهم أموال الناس بالباطل وأخذهم الربا وقدره عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. نعم لقد أصابونا في ديننا ونبينا وقرآننا ومقدساتنا وأنفسنا وديارنا. إن العقل والمنطق والحكمة يقتضي أن يراجع له الشأن من قومنا هذه المماطلات والممحكات في المفاوضات، ويعلن موقفا واضحا من السلام الشامل العادل الذي يعيد المغتصب ويخرج المحتل ويرد المشردين ويخرج المعتقلين. لا بد من ربط السلام بالإسلام، فبالله نحلف إنه لن يقوم سلام ما لم يحترم الإسلام ويعرف له قدره في الماضي والحاضر والمستقبل. أما أن يستمر اليهود المحتلون يبنون ويحرثون ويزرعون ويمتدون ويغتصبون تحت وابل القذائف اللفظية العربية الثقيلة التي لا تحرر أرضا ولا تعيد حقا ولا تحمي طفلا ولا تبني بيتا، ومجلس الأمن الذي يضرب بحق النقد كلما يعارض مصالح المحتلين، فهذا ما لا يمكن أن يحقق سلاما. ومن جانب آخر فإن الإنصاف يقتضي القول الجازم العاقل أنه لا يمكن أن يكون القتل العشوائي طريقا للسلام، ولا يكون الاعتداء على غير الغاصبين المحتلين طريقا للسلام، لكن لا بد أن يعلم أن الكبت لا بد أن يولد انفجارا، وأن طمس الحقائق لا بد أن يولد عنفا. يجب أن يعي كل عاقل أن هناك حدودا للقهر والظلم، فلا تضيعوا فرص السلام الحقيقي العادل. وإن الأمة تتغار على دينها وتثأر لكرامتها، ولا يمكن أن تكون القضية نهبا لعمليات الطرح والقسمة على موائد الطامعين واللئام. إنها ليست ورقة باهتة تلقى بها على موائد المفاوضات، إنها قضية كبرى تتمرد على الوقت الذي تحصره كتابة سياسية أو تحليل آني. إنها بقعة مباركة من أرض الله وديار المسلمين تمتد في تاريخ الأمة الإسلامية جمعاء وتتصل بجذورها وضمائر أجيالها. إن قصر مسؤول أو تقع سجيل فإن القضية أكبر من ذلك وأكبر. إنه نداء متصل من أجل إنصاف القضية وإقرار العدل على الأرض والشعب والقضية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إن ربي قريب مجيب. الحمد لله وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، رغم مظاهر القسامة والعتامة التي توحي بها مشاهد الحاضر المهزوم والمستقبل الغامض المأزوم، ورغم تكدس معالم الفشل في كثير من الأنحاء في ظل الانحراف الفكري المهزم، رغم كل هذا فإن المسلم المتعلق بربه، المؤمن بوعده ووعيده، والمتبصر بالسنن ونواميس الكون يرى من وراء ذلك فتحا قريبا. ليس هذا تحدثا من سياسة قاصرة، ولا من منطق وهم ذاهل، ولا هو من معطيات واقع مرير، ولكنها روح الأمل الدافع والفأل الدافق الذي يغرسه في أهل الإسلام حقائق الوحي وهدايات النبوة المحمدية القاتمة وشواهد التاريخ. لن تضيع بإذن الله قدسنا ولا فلسطيننا، ولن تضيع قضايانا وراءها مسلمون مؤمنون. القرآن الكريم والسنة المطهرة والتاريخ المحفوظ يحدثنا وينبئنا أن أمة الإسلام أمة متجددة موعودة كالغيث لا يدرى الخير في أولها أو في آخره، أمة غير منقطعة بل متصلة مستمرة بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. لا تضعف في جانب إلا وتقوى في جانب، ولا تنهزم في ناحية إلا وتنتصر في أخرى، واستقراء التاريخ يؤيد ذلك. من خلافة الراشدة ثم دولة أموية وعباسية، وبعدها دول من بعدها دول، والهجوم على ديار الإسلام يقيض الله له من يرده على عقابه من التتار والصليبيين، وظهر الغزنويون في الهند والأفغان، واستعفت القسطنطينية على الأمويين ولكنها فتحت للعثمانيين بعدما يزيد على 7 قرون، فتحققت بشارة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينما خرج المسلمون من الأندلس كان الإسلام قد توغل في أقطار أفريقيا وشرق أوروبا وفي جنوب شرق آسيا وفي جزائر أندونيسيا. ألا فاتقوا الله رحمكم الله. فهذا هو التاريخ وهذه دروسه، وتلك هي سنون الله في الغابرين والحاضرين. فأبشروا وأملوا وبدينكم فاستمسكوا، وربكم غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم صلوا وسلموا على نبي الرحمة والملحمة، فقد أمركم بذلك ربكم فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وعلى أهله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين،